أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحدها اجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين، مثلا اجتماع أسان أو زبتين من إيجاب وتحريمين ومن إرادة وكراءة ومصلحة ومفسدة مذنبتين بلا كسر وإنكسار في البين بما أخذ أو التسويل. بعدما فرغ المثني من إمكان التعرض بالذنب يبين أدلة من قال بعدم إمكان التعبد بالذنب كابن قبط، قال ابن قبط أنه يلزم من تعبد بالذنب تلزم محاضر عقلية، من اجتماع المثلين واجتماع الذبتين والتخفيف مصلحة والإلقاء في المفسدة تلزم هذه المحاضر. وهذه الأمور كلها باطلة أو مستحيلة، فالتعبد بالذنب أيضا باطل ومستحيل. وهذه الأمور أي اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين، بعض هذه الأمور المحظور في البعض يرجع إلى الخطاب، فمحظور خطابي، والبعض يرجع إلى الملاك فمحظور ملاكي، وما يرجع إلى الخطاب كاجتماع المثلين إذا أدت أمارة إلى وجوب شيء كوجوب صلاة الجمعة، وأثابت كانت مطابقة للواقع، وفي الواقع كانت صلاة الجمعة واجبة، فيلزم اجتماع المثلين، وهو الوجوب الواقعي والوجوب المستفاد من الأمارة. فصلاة الجمعة واجبة بوجوبين، وهذا معنى اجتماع المثلين. واجتماع المثلين مستحيل، فالتعبد بالأمارة المستلزم لاجتماع المثلين أيضا باطل ومستحيل. أو يلزم اجتماع الضدين في سورة الختم، قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة في زمان غيبة الإمام عليه السلام، وكانت صلاة الجمعة في أيام الغيبة محكومة بالحرمة، فيلزم اجتماع الضدين أي الوجوب والحرمة صلاة الجمعة. هذا هو المحظور الخطابي، ومحظور الملاكي هو اجتماع الكراءة والإرادة، المصلحة والمقصد. إذا كانت مفات الأمارة وجوب شيء وكانت في الواقع ذلك الشيء محكوم بالحرمة فيلزم اجتماع المفسدة التي نشأ منه التحريم، واجتماع المصلحة التي نشأ منه الوجوب، أو اجتماع الكراءة والإرادة. إذا الحكم الوجود بمراد تعلقت به الإرادة، وحكم التحريم مكروه عند المولى تعلقت به الكراءة. فإذا كان شيء واحد محكوم بالحرمة ومحكوم بالوجوب، يلزم أن يكون ذلك الشيء مرادا ومكروها، يلزم اجتماع الإرادة والكراءة في شيء واحد. هذا هو المحظور الملاكي، اجتماع المقصد والمصلحة، اجتماع الإرادة والكراءة. واجتماع المقصدة والمصلحة مستحيل، كذلك اجتماع الكراءة والإرادة. ولما كان التعبد بالأمارة الظنية مستلزما لهذه المحاذر فيكون باطل. المحظور الثالث يلزم التسليم، يلزم التسليم إذا كانت الأمارة مخالفة للواقع، وجعل ما يؤدي إليه الأمارة ولم يكن في الواقع حكم سوى ما أدى الأمارة، فيلزم التسليم على هذا الفرض، والتسليم أيضا يكون باطلا. فالحاصل أنه تلزم من التعبد بالأمارة هذه المحاذير، إما اجتماع المثلين، وإما اجتماع الضدين، وإما التسليم. فهذه الأمور بعضها مستحيل كاجتماع المثلين والضدين، وبعضها باطل كالتسليم. فالتعبد بالأمارة أيضا إما مستحيل وإما باطل، فلا يجوز التعبد بالأمارة. أحدها اجتماع المسلمين من إيجابين كما ذكرنا، أو محرمين كما ذكرنا في نعساء، أو اجتماع الضدين من إيجاب وتحريم، ومن إرادة وكراءة ومصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار في البين فيما أحدث. قيد بلا كسر وانكسار، إذ لو مفسد أو المصلحة فيها كسر والانكسار فلا يلزم اجتماع الضدين على هذا الفرض، إذ يتقدم المصلحة الكاملة لا المصلحة الناقصة التي نقصت منه، لا تأثير لهذا القسم من المصلحة. أو التسليم، أو يلزم التسليم كما ذكرنا من الخارج، لو لم يكن في الواقع حكم وكان الحكم منحسرا في مؤدى الأمارة، وأن لا يكون هناك غير مؤديات الأمارة أحكام، هذا معنى التسليم، تفسير للتسليم. ثانيها طلب الضدين، المحظور الثاني يلزم طلب الضدين فيما إذا أخطى وأدى إلى وجوب ضد الواجب، كما قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة وكانت في الواقع صلاة الجمعة حرام، ومن الواقع أن الوجوب والحرمة من الزبدان، طلب الوجوب وطلب الحرمة من طلب الزبدين، وطلب الزبدين تكليف بالمحال فيكون قبيحا وباطلا. ثالثا تفريط المصلحة أو الإلقاء في المفسدة فيما أدى إلى عدم وجوب واجب أو عدم حرمة ما هو حرام، هذا المحظور الثالث، هذا الوجه الثالث. يلزم تخفيف المصلحة أو الإلقاء في المفسدة. كيف يلزم تخفيف المصلحة؟ إذا قامت الأمارة على عدم وجوب ما هو واجب في الواقع. فإذا قامت على عدم وجوب ما هو واجب في الواقع فيترك المكلف فتفوت المصلحة الواقعية. والإلقاء في المفسدة، قامت الأمارة على عدم حرمة ما هو المحرم في الواقع فيرتكب المكلف بمقتضى مؤدى الأمارة إذ دلت الأمارة على عدم الحرمة، فهذا هو الإلقاء في المفسدة، مع أن ذلك الفعل في الواقع محرم وفيه المفسدة فيلزم الإلقاء في المفسدة. وكلا الأمرين يكون باطلا، تفويت المصلحة يكون باطلا والإلقاء في المفسدة أيضا يكون باطلا، فالتعبد بالأمارة المستلزم لهذا الباطل أيضا يكون باطلا. والجواب أن ما ادعي لزومه إما غير لازم أو غير باطل، وذلك لأن التعبد بطريق غير علمي. ملخص ما أجاب به المسنف أن الأمور المذكورة لزوم اجتماع المثلين ولزوم اجتماع الزدين وتفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، هذه الأمور يقول بعض هذه الأمور غير لازم أصلا، لا يلزم أصلا، يقول في الجواب هذا. ولهذا يقول وما ادعي لزومه غير لازم أو لازم ولكن غير باطل، فيدور الأمر بين ما هو غير لازم أصلا وبين ما يلزم وهو غير باطل أصلا. مثلا من المحاضر المتقدمة المذكورة لزوم اجتماع المثلين أو الزدين، هذا غير لازم، لا يلزم لا اجتماع المثلين ولا اجتماع الزدين ولا اجتماع المفسدة والمصلحة ولا اجتماع الكراءة والإرادة، فهذه المحاضر غير لازم أصلا. وما هو لازم وهو تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، هذا غير باطل أصلا، تفويت المصلحة غير باطل والإلقاء في المفسدة أيضا غير باطل، هذا مجمل الكلام. وأما تفصيل الكلام كيف لا يلزم اجتماع المثلين ولا اجتماع الزدين، كيف لا يلزم، توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي معنى حجية الأمارة الزنية. ما هو معنى حجية الأمارة الزنية؟ معنى حجية الأمارة الزنية هو تمجيد الحكم إذا كانت مطابقة للواقع، وتعذير المكلف عذر للمكلف إذا كانت مخالفة للواقع، هذا معنى الحجية. فنظرا إلى هذا المعنى للحجية لا يجعل مؤدى الأمارة أصلا، ليس معنى حجية الأمارة جعل مؤدى الأمارة، بمعنى إذا قامت على وجوب شيء جعل وجوب ذلك الشيء، إذا قامت على حرمة شيء جعلت حرمة ذلك الشيء، ليس هذا، ليس اعتبار الأمارة هكذا. نعم لو كان اعتبار الأمارة بهذا المعنى، بمعنى جعل مؤدى الأمارة للزم اجتماع المثلين، إذ على هذا الفرض لو كان الحكم الواقعي هو الوجوب وقامت الأمارة على وجوب ذلك الشيء لزم اجتماع الوجوبين أو التحريمين، ولكن ليس اعتبار الأمارة بهذا المعنى، اعتبار الأمانة بمعنى حجية الأمانة بمعنى تنجيز الواقع. إذا كانت مطابقة للواقع يتنجز حكم الواقع، نفس الحكم الواقعي يتنجز، ليس هنا مادة الأمارة حكم حتى يلزم اجتماع المسلمين، حكم واحد وهو حكم الواقعي غاية الأمر يتنجز بقيام الأمارة. وكذلك هذا في سورة المطابقة، في سورة المخالفة ليس مؤدى الأمارة حكما مخالف للواقع كي يلزم اجتماع الضدين، لا، ليس في مؤدى الأمارة حكم أصلا وأبدا، فالحكم هو الحكم الواقعي. إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة وكانت صلاة الجمعة في الواقع محرما، لا يجعل صلاة الجمعة وجوب وصلاة الجمعة لأجل قيام الأمارة، لا، ليس هنا وجوب، فالحكم هو الحرمة فقط، فكيف يلزم اجتماع الضدين؟ لا يلزم اجتماع الضدين أصلا وأبدا، فهذا لا يلزم. وما يلزم ليس محذور، ليس باطل، وما يلزم هو تخفيف المصلحة والإلقاء في المفسدة، هذا ما يلزم. إذا قامت الأمارة على حرمة صلاة الجمعة وكانت صلاة الجمعة واجبة، فيترك المكلف صلاة الجمعة بمقتضى مؤدى الأمارة، فيلزم تفويت المصلحة صلاة الجمعة، هذا يلزم. أو يلزم الإلقاء في المفسدة إذا كانت صلاة الجمعة محرم وقامت الأمارة على عدم حرمتها، فيلزم إلقاء في المفسدة، ولكن تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة ليس باطلا. لماذا ليس باطلا؟ لأن المصلحة التي فاتت بقيام الأمارة تتدارك بمصلحة العمل في الأمارة، فالمصلحة متداركة، مصلحة الفائتة تتدارك بالمصلحة بالعمل بالأمارة، وكذلك المفسدة الواقعية تتدارك تزول بالمصلحة بالعمل بالأمارة. فعلى هذا القسم من التفويت، تفويت المصلحة التي تتدارك ليس باطلا، وكذلك الإلقاء في المفسدة التي تتدارك تلك المفسدة تزول ليس باطلا. والجواب أن ما ادعي لزومه إما غير لازم كاجتماع المسلمين واجتماع الضدين، أو غير باطل كتفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، وذلك لأن التعبد بطريق غير علمي إنما هو بجعل حجية ذلك الطريق، والحجية المجهولة غير مستتبع لإنشاء أحكام تكليفية، لا يلزم، لا يستلزم إنشاء الحكم. مثلا إذا قامت الأمارة على وجوب شيء لا يستلزم هذا إنشاء وجوب شيء، إذا قامت على حرمة شيء هذا لا يستلزم إنشاء الحرمة بحسب ما أدى إليه التكليف، بل إنما تكون موجبة، هذا معنى حجية الأمارة، موجبة للتنجز التكليف به بقيام الأمارة إذا أثابت، إذا كانت الأمارة مطابقة للواقع، وصحة الاعتذار بالعمل بالأمارة إذا أخفى، فليس هناك تكليف أصلا، ولكون مخالفته وموافقته تجريا. نعم، مخالفة الأمارة يكون تجري، موافقة الأمارة تكون انقياد مع عدم إصابته مثلا، كما هو شأن الحجة الغير المجهول. فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدين، ولا طلب الضدين، ولا اجتماع المفسدة والمصلحة، ولا الكراء والإرادة كما لا يحب. نعم يلزم تفويت المصلحة، أما تفويت المصلحة في الواقع أو الإلقاء في مفسدة الواقع فلا محذور فيه أصلا، إذا كانت في التعبد بالأمارة مصلحة غالبة على مقصد التفويت أو الإلقاء. نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية أو بأنه لا معنى لجعلها إلا جعل تلك الأحكام، فاجتماع حكمين وإن كان يلزم إلا أنهما ليسا بمثلين أو زدين، لأن أحدهما طريقي عن مصلحة في نفسه موجب لإنشاء الموجب بالتنجز أو لصحة الاعتذار. ملخص الكلام في هذا النعم، نعم لو قيل بأن حجية الأمارة تستتبع الأحكام التكليفية أيضا، إذ معنى الحجية وجوب العمل على طبق الأمارة هذا، فيستلزم حكما تكليفيا. أيضا لا يلزم اجتماع المثلين ولا اجتماع الضدين. كيف لا يلزم اجتماع المثلين ولا اجتماع الضدين؟ إذ على هذا الفرض هنا حكمان صحيح، إذا كانت في الواقع الحكم هو الوجوب وقامت الأمارة على وجوب ذلك الشيء، هنا حكمان، حكم الواقع وهو الوجوب، ولكن حكم الظاهري الطريقي وهو الوجوب أيضا، وجوب أيضا، لكن يختلف من حيث المتعلق. متعلق الوجوب الواقع هو صلاة الجمعة، ومتعلق الوجوب بسبب قيام الأمارة هو وجوب العمل بالأمارة، وجوب العمل بالأمارة حكم طريقي، فلا يلزم اجتماع الضدين ولا اجتماع المثلين. نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية أو بأنه لا معنى لجعل الحجية إلا جعل تلك الأحكام التكليفية، فرق بين تعبيرين. التعبير الأول استتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية، بمعنى أولا يجعل الشارع الأمارة حجة، ثم حجية الأمارة مستلزمة للوجوب للحكم التكليفي، الحكم التكليفي منتزع من الحجية. الثاني بأنه لا معنى، أولا يجعل الشارع وجوب العمل على طبق الأمارة ولازم وجوب العمل على طبق الأمارة حجية الأمارة، فالحجية متفرعة على الحكم التكليفي، في الأول الحكم التكليفي متفرع على الحجية، في الثاني الحجية متفرعة على الحكم التكليفي، وعلى كلا التقريرين هنا حكم تكليفي، فاجتماع الحكمين وإن كان يلزم الوجوب والوجوب أو الوجوب والحرمة إلا أنهما ليسا بمثلين إذا كانت الأمارة موافقة للواقع، أو ليسا بالضدين إذا كانت الأمارة مخالفة للواقع. لماذا ليسا بالضدين ولا بمثلين؟ لأن أحدهما طريقي، أي الحكم المؤدى الأمارة طريقي عن مصلحة في نفسه، في نفس الوجوب العمل مصلحة موجبا لإنشاء الحكم وهو الوجوب الموجب للتنجز الحكم الواقعي أو لصحة الاعتذار بمجرد إنشاء الحكم من دون إرادة نفسانية أو كراهة كذلك نفسانية متعلقة بمتعلق الحكم، فيما يمكن هنا انقداح الكراهة والإرادة، حيث أنه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين في فعل وإن لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة في المبدأ الأعلى، أي في مبدأ الأعلى المراد من مبدأ الأعلى هو الله تعالى، إلا أنه إذا أوحى الله بالحكم الناشئ من قبل تلك المصلحة أو المفسدة إلى النبي أو ألهم بذلك الحكم الولي نائب خليفة النبي، فلا محالة ينقدح في نفسه الشريفة، أي في نفس النبي الشريفة بسببهما، أي بسبب الوحي والإلهام أو بسبب المصلحة والكراءة الإرادة أو الكراهة، ينقدح الإرادة والكراهة الموجبة للإنشاء. بعثا في سورة الوجوب مصلحة، أو زجرا في سورة المفسدة والحرمة، بخلاف ما ليس هناك مصلحة أو مفسدة في المتعلق كالعمل بالأمارة، بل إنما كانت في نفس إنشاء الأمر به طريقيا، نفس إنشاء الأمر به بالأمارة طريقيا هنا مصلحة، ليس في متعلق المصلحة في متعلق الأمر. هذا هو الحكم الطريقي، الحكم الأول. والآخر واقعي، والحكم الآخر واقعي حقيقي ناشئ عن مصلحة أو مفسدة في متعلق الأمر، موجب ذات تلك المصلحة أو المفسدة لإرادة المولى في فرض المصلحة أو كراءته في فرض المفسدة الموجبة لإنشاء ذلك الحكم بعثا في سورة المصلحة أو زجرا في سورة المفسدة في بعض المبادئ العالية كالنفس النبوية، وإن لم يكن في المبدأ الأعلى أي الله تعالى إلا العلم بالمصلحة، ليس هناك راء والإرادة أو العلم بالمصلحة كما أشرنا في أول الكتاب، فلا يلزم أيضا اجتماع إرادة وكراهة، وإنما لزم إنشاء حكم واقعي حقيقي كوجوب صلاة الجمعة أو حرمة صلاة الجمعة بعثا وزجرا، وإنشاء حكم آخر طريقي كقيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة. هذا الحكم وجوب صلاة الجمعة حكم طريقي، ولا مزادة بين الإنشاءين، ولا مزادة بين إنشاء الحكم الواقعي وإنشاء الحكم الظاهري فيما إذا اختلف لأن يكون أحدهما هو الوجوب والآخر هو الحرمة، ولا يكون من اجتماع المثلين أيضا فيما إذا اتفقا، لأن حكم الواقع شيء وحكم الظاهر شيء آخر وهما مختلفان من حيث المنشأ ومن حيث المتعلق، ويعتبر في اجتماع المثلين أن يكون المتعلق واحدا ولا إرادة ولا كراءة إلا بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعي، إلا بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعي هنا إرادة وكراءة، لأن متعلق الحكم الواقعي لا بد أن يكون متزمنا للمصلحة فيريده الشارع أو مفسدة فيكره الشارع، فسهم إشارة، هذا فسهم لعله إشارة إلى لزوم المصلحة إلى لزوم المصلحة والمفسدة، لزوم اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين. لماذا لزوم الإرادة والكراءة؟ لماذا؟ إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة وكانت صلاة الجمعة في الواقع محكوم بالحرمة، هل فيها المفسدة أم لا؟ فيها المفسدة، وتتعلق بها الكراءة، وباعتبار قيام الأمارة هنا مصلحة، مصلحة في العمل بالأمارة فتتعلق بها الإرادة، فيلزم اجتماع الإرادة والكراءة في شيء واحد، فيعود الإشكال. هذا ما لعله فهم إشارة إليه. الحمد لله.